دواؤك فيك وما تبصر، وداؤك منك وما تشعر، وتحسب أنك جرم صغير، وفيك انطوى العالم الأكبر. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بحضرتكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. سيدي، نكمل رحلتنا مع أسئلة مشاهدينا الكرام ومستمعينا الأحباب من كافة بقاع المعمورة. أخونا عبد الله كان يتساءل في قوله تبارك وتعالى، مرة ربنا يقول يسألونك، ومرة يقول ويسألونك، فلماذا وما دلالة الواو هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عليه الصلاة والسلام، ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. حقيقة هذا يسألونك ويسألونك له مواضع في القرآن. نعم. أحيانا المظنون أن يكون تقع الأسئلة في وقت واحد عن عدة أمور، عدة أسئلة. نعم. في موضع واحد أو في وقت واحد. فالسؤال الأول يقول عنا يسألونك، والأسئلة الأخرى يقول ويسألونك. يعني أعطيك مثل. تفضل حضرتك. يسألونك عن الخمر والميسر، ابتداء هذا بدون واو، لأن أول سؤال هذا. نعم. وبعدها ويسألونك ماذا ينفقون، عطف على السؤال الأول، صار سؤال آخر. سليم. بعدها ويسألونك عن المحيط، سؤال آخر. وبعدها ويسألونك عن اليتامى. إذن السؤال الأول بدون واو يسألونك، هذا ابتداء، والآخر هي عطف، عطف على السؤال الأول. نعم. فتأتي بالواو، هذا قد يكون من المواطن. هذا واحد، أو يقع ضمن متعاطفات، يعني هو السياق فيه متعاطفات فيقع السؤال ضمن المتعاطفات. مثلا يعني لاحظ، ومن الليل فتهجد به، هذا استفتاح، ومن الليل على قبل كلام. نعم. ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وقل رب أدخلني مدخل صدق، عطف. نعم. أشياء. وقل جاء الحق، نفس لحظة نفس السياق، وقل جاء الحق وزهق الباطل، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة، وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر، وإذا ويسألونك عن الروح، ويسألونك ولئن شئنا بعدها، ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ولقد صرفنا. لاحظ، هو كلها في سياق المتعاطفات ابتداء. سليم. يعني فكيف هذا؟ وهذا السياق. فيقول يعني يسألونك ويسألونك عطف عاطف على على على على المتعاطفات الكثيرة، هو هذا السياق أصلا. نعم. أو يعني أو واقع ضمن مشهد يعني يحسن السؤال أو يتناسب السؤال. مثل أعطيك، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، ويسألونك، هذه واقعة يعني ضمن مشاهد القيامة. يعني هو قبلها، يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم، إلى أن يقول نحن أعلم بما يقولون إذ يقول، ويسألونك عن الجبال. وهي هو السياق هو هكذا. سليم. فيذرها يومئذ يتبعون الداعية، فهي وقعت في أمر يتناسب فيه السؤال يعني. فيسأل، فإذن هذا يعني إما أن تكون هي ضمن أسئلة متعددة فيبدأ بالأول بلا واو والأخرى عاطفة، أو هو ضمن متعاطفات كما ذكرنا. نعم. أو الموقف هذا يعني يحسن فيه السؤال. صح. فتأتي. بارك الله فيك. أخونا أبو إبراهيم من العراق يتساءل في قوله تبارك وتعالى، ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. يتساءل يعني عملت ماضي ويفعلون مضارع، فكيف نفهم والفرق بين العمل والفعل؟

فما جرى في الآخرة قال ما عملت. لما التفت إلى الدنيا قال وهو أعلم بما يفعلون حتى الآن ينتبهون فيفعلوا فينتبهوا إلى هذا اسمه التفات. نعم التفات هذا السبب. التفات التفات إلى السياق الأول. الأول الذي كان يتحدث. لأنهما السياق في أمرين. في الدنيا بالإخبار عن الآخرة. يتكلم عن وما قدر الله حق قدره. نعم. ثم في الآخرة. فلما ذكر سياق الآخرة قال ما عملت. ثم التفت إلى الدنيا إلى هؤلاء حتى يعني ينصحهم ويعني حتى يتعظوا ويعظهم. قال صحيح. ما يفعلون. جيد بارك الله فيك جميل ناسب الأمر من كل جهة يعني. يعني إذن الفعل هنا يناسب الزمن الذي يعبر عنها أو يصوره. صح. في سورة سبأ ربنا تبارك وتعالى يقول اعملوا آل داود شكرا. فالسؤال لماذا اعملوا وليس اشكروا؟ ولماذا اعملوا وليس افعلوا؟ هو اشكروا لو قال اشكروا راح يصير شكرا مفعول مطلق. اشكروا آل داود شكرا صحيح. وهكذا نعم. عملت عملا مفعول مطلق. نعم. ضربت ضربا مفعول مطلق. لكن اعملوا آل داود شكرا ما معناه وما إعرابه؟ اعملوا شكرا احتمال مفعول به وليس مفعول مطلق. احتمال اعملوا الشكر وهو إشارة إلى أن الشكر يعمل عمل ليس لسان فقط. اعملوا شكرا اعملوا الشكر اعملوا طاعة. أيوة صحيح. اعملوا الشكر الشكر هو أيضا عمل. أنت إذا لم تعمل بما أعطاك الله من النعم فلست بشاكر ولو بقيت تقول بلسانك الشكر لله كل الوقت لست بشاكر. يعني إذا كان عندك مال ولم تؤدي حقه فلست بشاكر. لست بشاكر يعني شكر النعمة تأدية حقها وتقول أيضا في لسانك من باب التسبيح والشكر لله. تقول باللسان والعمل. نعم صحيح. فإذا الشكر عمل. عندما تعمل شيء في مالك يعني خير للآخرين تجري نهر أو تبني مدرسة أو تبني هذا عمل هذا من الشكر. إذا هذا الأمر الأول لو قال اشكروا شكرا ليس له هذه الدلالة. قصره على الكلام فقط عامل وأنا مفعول مطلق. الآن قال اعملوا شكر يعني إشارة إلى أن الشكر هو ليس فقط كلام وإنما هو عمل أيضا. نعم. هذا واحد ويحتمل مفعول لأجله اعملوا آل داود شكرا. نعم. فإذا صار احتمال مفعول به اعملوا الشكر اعملوا الشكر اعملوا الطاعة مفعول به هذا. صحيح لكن مفعول لأجل لا أفهم. اعملوا لأجل الشكر اعملوا لاجل الشكر لاجل الشكر انت اعطاكم نعم. نعم فاعملوا لتشكروه لام التعليل. اعملوا لتشكروه اذا صار الان مفعول لاجله. نعم صحيح. اذا صار مفعول به وصار مفعول لاجله احتمال مفعول مطلق ايضا. صح. اعملوا شكرا ايضا مفعول مطلق. او حال اعملوا شاكرين مثل جئت ركضا أي راكب يجوز أيضا. طبعا المصدر يعني بمعنى الحال. مثل إذا لقيتم الذين كفروا زحفا أي زاحفين. حال. صحيح. إذن اعملوا آداء شكرا فيها جملة معاني وهي مقصودة ومرادة. لو قال اشكروا شكرا يكون معنى واحد تحديد تحت مفعول مطلق بينما هنا المفعول به والمفعول لأجله والمفعول المطلق والحال. أي الأشمل هذا الأعمال فوسع دائرة طبعاً. الدلالة فيها طبعاً اتسعت المعنى اتسع. طب أيضاً أعمله وليس فعله وليس فعله لأن العمل بقصد. صح. ولو افعله على داود شاء ليس بالضرر لا يضر بقصد يعني. إنما الأعمال بالنيات. ربنا يقول لا يسأل عما يفعل. ربنا عام حكمه عام كيف يشاء لا أحد يحاسبه. صحيح سبحان الله. نعم. نعم. في قول تبارك وتعالى والملائكة باسطوا أيديهم ما معناها؟ بالعذاب أخرجوا أنفسكم لأن في آية أخرى يضربون وجوههم وأدبارهم. هذا